الضب يعني تعود ملانه مات السرسر يعني تمثله تسكت وما حدا فيها الا مد والله مدين اطول لك عياطها ما تحرك الاجيام هذي فد فد فد هيك تفد في دبيها قله المدوده قله الكيلو والله انتم هذا ما هو داخلكم يا لعود اصواتكم في شوارحكم يا سعود هذا المعنى. قال وكيف اخافك وانت لا تخاف الله انت ما خفت انت مولا انا اخافك هذا النوع هذه اللغه هي مقام خليل الرحمن اللي يقول وحاجه قومه قال لا تحاجوني في الله ان تراوي خوفه يقول لهم كيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم يشرك انا هو اللي ارتي خاف ما خفت انتوا من الملك اخاف انا منكم والله ما انكم فاهمين لا اله الا الله حد عنده ورد معناها عنده قدر من سبحان الله والحمد لله حد قال مساء وصبا الله باطل النهار سبحان الله وبحمده مئة مرة تمتح ذنوبه ويعملها قد الطوفان حد قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في كل يوم ما يعود مخلوق أشبه منه كل حد عدل شيء زايد على هذا حد قال لا إله إلا الله خالصة من قلبه تمحي ذنوب وترفع من الدرجات وتقلل الهموم وتخرق العاد وترضي الرب وكفى حد صلي على النبي صلى الله عليه وسلم عشر مرة واحدة يصلي عليه مولانا عشر مرة وحد صلي عليه مولانا لا يصد صد عليه هو قاعد راك جنازة صلي عليها ولي من أولياء مولانا تمشي الناس تتباشر ان فلان هذا السعد وقاعد صلي عليه فلان فكيف اذا كان يصلي عليك رب العزة والجلال عشر مرات اللهم صلي على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد يصلي عليك مولانا اعشر مرات فلذلك بعض العباد مولانا يموت هو رسال ويكرر اللهم صلي يقاطع لنا مولانا يصلي عليه حد يصلي عليه الملك شد الدور قاعد ويصد عليه تستغفر الله مئة مرة على الاقل جاء في الحديث من لازم الاستغفار حد دائما ما يثبت على الذنب ما يرتكب زلة ماذا هو الاستغفار مشير ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي اسأل مولانا المغفرة استغفر الله حق عنده ما هو الا لك لا قالوا على انه يجعل مولانا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب انه ما يدخل ضيق ما عهدا على الله مرق ذيك الضيق ولا يضايق من رواية ما جاب له مولانا الفرج ولا تنقفر عنه الارزاق ما افتح له مولانا قوة ما دام يستغفر الله ولذلك يقال ان بعض الصالحين من عرف كانوا زين العابدين بن علي اللهم انه جاه واحد قال له انا ما نجبر الاولاد قال له استغفر جاه واحد قال له انا ما حريثت ما تصلح قال له استغفر جاء واحدين قالوا له السحاب ما شاف قال له مستغفر جاء واحد قالوا له احنا ما كذا واقع عنا قال له مستغفر جاء واحد قال له ما نمت صحة قال له استغفر ما جاهل قاه ما قال له استغفر قال له حد احياه كل الناس كلما شكا اليك احد مشكلة قلت له استغفر قال له ترك ما سمعت مولانا يقول فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يلعت الدور الصحاب يغسل السماء عليكم مدرارا يلعت الدور الدنيا ويمددكم باموال يلعت ما تجبر الشاشرة وبنينا الى اتسريبك ما يصلح ويجعل لكم جنات، الى عاد المماطرس والربينة مغفورة، يطرطق لكم اميها تغنيكم عن الدين ويجعل لكم انهارا. قال وما رأيت الله يفتح ابواب الارزاق كلما استغفر من الذنوب. قالوا الاستغفار مفتاح لكل مشكلة. تفهمتوه؟ وجاء مولانا في قصة اخرى انه معلوم فيك ان ينعود واعوامك اضعاف، والله عندك مرض، والله مرد. قال يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة الى قوتكم. ان الذنوب تضعف وطاعة مولانا تمتع ويزيدكم قوة الى قوتكم. وهذا دال عليه الحديث احفظ الله يحفظك. ان هي تحافظ على ذلك قال لك مولانا يحفظ مولانا حاله. احفظ الله تجده تجاهك. اذا اجعل لنفسك اذكارا واورادا موافقة للسنة الصحيحة. كل نهار استعوذ بالله مع الصباح، خرص لك الكتب اللي فيها الاذكار الشرعية الثابتة. وسبحان الله اني اتخرص الى حديث الواردة في الاذكار عمل اليوم والليلة. يا اخوتي النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان واحد لا في الاذكار. اللي تشوف اللي عدل في النهار يقول هذا الراجل صايب، وهو رئيس الدولة، وهو رئيس المحكمة العليا، وهو تابع لوزارة العدل، العدل جاي من شور والتخطيط والاقتصاد والتعليم والشؤون الخارجية والداخلية والثقافة والتوجيه والإسلام وذفر، ومع ذلك يقعد مع الأسرة ويعدل معها مجلس، ويقعد مع الصحابة ويعدل مجلس، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة. ما في عسكري يحرك ما هو بتوجيه من قيادته العسكري، ومع ذلك يترقع الطبق اللي سر واحد من حياته، تقبل موجة واحدة من موجاته تحوره ملك الله. يقول إن هذا النبي على خلق العظيم صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الراجل موكي الخلق اللاني ثلاثة تبعوا في نقطة واحدة توح حلقة. ينقال لك وكان سطر ما يقول في الصباح كذا، وكان يقول في الصباح تعيث انت تقولها. طال ما أحلبت بقراتكم وطال ما قست موتي قد طال ذاك النهار قاعد ويقل بقديم. ولين ينقال لك كان يقول عند المساء كذا، طال تكرر ما عدتم ديمس. وهذا جزء من فعله وأقواله سطرا. تقول يا أخي أخوتي باسم الحالة، وكان يجلس مع الصحابة يتكلم معهم ويستغفر الله. قالوا كنا نعد لرسول الله في المجلس الواحد أكثر من 100 استغفار. هذه معجزة خرق العادة. ومتزوج بتسع العيال ويعدل بيناتهم قاطبة، ويمجلسهم قاطبة، ويمجلس الوفود قاطبة، ويجابر مع أصحابه قاطبة، ويصلي هو الإمام. لا إله إلا الله. حياته كاملة أذكار وأفكار وأبكار صلى الله عليه وسلم. إذا كل مسلم يرتو عود عنده شي من ذكر مولانا محافظ عليه ما يترك مساء ولا صباح. قال إن الصهور محل الشهر. أنا كنت محوم بكم الفوق. قال إن أنك العطسة كنت تصلي لمولانا ركعات في الليل مثلا ورقدت عنه والله كذا وعيت الله الفجر طلع، كانت النافلة ما عندك الحق فيها تعدلها ساعة يطلع الفجر تجيب الله المسائل أصلا اللي يجيب الفجر ده هو الأساس. ركعتين الفجر، ركعتين بالفاتحة وتوف في مشهور بعد مذهب مالك. جيب ركعتين اللي تقرأ الفاتحة. قالت عائشته انه كان يقرأ في ركعتي الفجر انها قاعد تقول انه قاعد نقرأ الفاتحة بسرعتهم. يجيب ركعتين عجلانات. قالت حتى اقول هل قرأ الفاتحة تقع؟ ما تصور انه قرأ الفاتحة. قالوا المالكية ركعتي الفجر الفاتحة وتوف. طائفة من اهل العلم عندهم ذاك بحث المهم لا يضر. جيب ركعتي الفجر لكم المؤكدات يقول لهم الفقهاء الرغيبة، ويقول لهم ركعتي الفجر وفي الحديث صلوا ركعتين الفجر ولو طاردتكم الخيول. صلي ذو الركعات يعملك ماكنين فيك الأعداء يصاوعوك بالخير. لا تتركهم ابدا. وما تركهما رسول الله حتى لقي ربه، ما قط طلع ليه الفجر ما صلى ركعتين قبل صلاة الصبح. وهذا كافي من التأكيد. إذا عاد بقى عليك الوتر جيبه الوتر. إذا عاد الصقاع عندك انت نافلة ويرتك انت تعدله في الليل وهرك ليك الليلة طحت مالك من الدائرة. الشريعة زين مولانا إني وجب قيام الليل، وعيد قيام الليل كان واجب وللحقنا احنا بعد برنامجه يخلق فينا الأحوال. قيام الليل واجب، قم الليل إلا قليلا نصفه نص الليل واجب عليك ما توالي. ويك ساعة ما عندهم منتر الواحد خايف لعل ينقص عن الوقت المقرر. فيهم اللي يقوم الليل كامل خايف لا ينقص من الوقت اللي قال له مولانا. ورأيك يقول مولانا علماء سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض تيفا يوالي يشتغلون سكني وروحوا في الليل ما هم صور. وآخرون يضربون في الأرض معناها مسافرين يحركوا يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منهم صلوا ما تيسر. واللي يغلبكم أنا كريم رحيم. تصلي وتجيب نافلتك وتعذر منها إلى غلبتك نعاس ليلة من الليالي وحيث الله مع الفجر والناس ما فيها تقيموا القدية. تصلي في ذاك الوقت صلي ومرحص لك فيه معنى ذاك الوقت ما يلا يصلي فيه ما هو الفريضة ولا ركعتين فيه. صلي صلي نافلتك صلي صلي قافز يا قاع الناس ما يقولوا قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر يا غير يكون انت الحقت مرحلة بعيد إلى ذا كان ما تيسر لك. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم أنك إن تصلي الصبح هنا لا تتنفل إن تطلع الشمس وترقب على قدر قام تلقاه تقريبا أحرم جيب ذيك النافلة. فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلنك إن تصلي نافلتك برقت عنها بك اللي غالبك النعاس انك ينين تصليها وراء طلوع الشمس من حد وما فاتخل وقت الظهر انك اذا صليتها في ذلك الوقت كتب لك كأنك صليتها في الليل. ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الثناء ولك المجد. يكتب لك مولانا كأنك صليت في الليل ما ترضيت قاع. ورد القرآن ورد التسبيح ايوه طريقة العبادة في الليل اللي تعدل الله تم صلي المولانا عقاب الليل من عند الساعة الثالثة والنص ولا الرابعة تم الله صلي. يعني انت عرف على ان يقوى عاد الفجر ما تلبعي وقف ووطي على الاسكافار. اياك تجمع بين القانتين والقانتات والصادقين والتم الصبني. قال مولانا انبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وازواج مطهره ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وتلي عددنا عينتهم الموفق الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين و وش على اخر الطاعات المستغفرين بالاسحر. انا هختم بذاك استغفر كان مولانا يصلح لك اللي خسر من العبادة وتعالج به ذاك الماضي. يعني قال مولانا المستغفرين بالاسحر يقال فيما يروى ان سليمان تعود سامعين به سليمان عليه السلام. سليمان عليه السلام انه قد شاف جبريل حد يجبر الملائكة قطع مرحلة انه جاء مرة جبريل قالوا يا جبريل نختار نسولة اي اوقات الليلة شبه. قالوا ذا الملك سكت عنه اولا. قالوا ما نعرف خارجة بعد مثلا قالوا ملاحظها. قالوا نين عود قالوا في السحر كيه نقولوا من عند الثالثة اللي وراء. قالوا رأيت عرش الرحمن يهتزوا. قالوا عند منين عود اخر الليل الله لك وعاد لي سنتي نفط العرش الملك احرق. تعرفوا العرش روايته شنه السماوات والارض كاملة ممقوط من فوقها عرش الرحمن معطي من فوق السماء والتراب. ولذلك يقول مولانا انه العرش العظيم وعظيم من مولانا ما تجد تقدر. قالوا لا ادري ولكني قالوا رأيت عرش الرحمن يهتز عند السحر. يبدون آخر الليل يطرى فيه برنامج بيلي مستنطر العرش شحرك ما عندي على نقر أكثر منه أعرف من ذاك سليمان اللي أعرف. وليالك ما يلحق وقت السحر ما جنوا الديوك. الله أكبر. قاق قاق لعياط قراني يا عمرك الواحد يكفي عليه قديحة عندكم ولموا اللورة وبركوا فولمة عند من يلحق ذاك الوقت اللي فيه عباد مولان يقوم ذا المخلوق يوانزق تبحر يعطيك دخل انت ما عندك كرة ولا عندك منتر تصيح ليش ايوانين يعيط له مالك الديون في المقاطعات كاملة بقجم العياء كانهم تقولوا يا عباد الله انتبهوا فإن الوقت عظيم عند الله قوم وليالك تلحقوا الصراق لارك ما يحركوا ما هو ذاك الوقت بيهماش لكن الوقت عايد هو اللي يطيحوا فيه الناس كاملة اللاينين يحرق عود وقت السحر تنقسم الناس على وجه الأرض طائفة رقد رقاد ما درق توعى وطائفة تعاق معاهم توعى ومولانا الوقت اللي يبقيه يرقدوا عنه الناس اللي ما هي مهمة ذوك يرقدوا ذوك يوعاوا حبيت لله يدمر مولانا أمة لوط قال له مؤهم قال له بسحر انه دمرهم وقت السحر إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي حتى كامل شكرني نعدل له ذا العدل في لوط نروح من أعداؤه ونشفي صدره اللهم آمين. أعقاب الليل ما يقرب لك وقت السحر ويتمونك ما طايفة الناس اهل عرصرك انت لو تختيرهم قبالهم يحشموا حنبيهم إلى وقت السحر ما يبقى لك عريس مارج ولا تيجي ويت ما تكاتنين نخرط ولا قرجي قنات ما نخروني جفن المعيز ويبقى لك يا خلق اصبط اصبط وهل المسرحيات وهل الحملات اللي يقرب ذاك الوقت اللي يبقي مولانا يبقوا لك اهل الخويمات يرق دوار وقف يبقوا لك لا فم يبون عليهم ارقود في الخيام الطبيل مطروح ما ترى رايح حد طنطنقا في عباد مولانا راهم عندهم مغارش ذاك الوقت يحرقوا ويطهروا واحدة الاخرين راهم جيفة قاع كلهم جيفة ينخر اذا كثرت عليكم من الاذكار والافكار يعود المخلوق عنده قسط من الليل يوعى فيه يقال فيما يحكى ويروى كان فيه ملك من الملوك واحد من هذه ملوك الدنيا في السابق وانه كان يختار يطيح لمدة ونلاحظ انه ما يجي من افدها ما تكركر اني نعقب ما قد يوصل وانه عقب اطرح على واحدين من العقلاء في زمن وقال لهم قلت لكم دي القرية اللي ما نجلها ينطيح ليها ما جاد دونها عرقلة عرفوا لي مردتها شن قال له واحد عاقل قال له اصبر اليانا اني نعرف لك شيء يستدر بالقرية في نهاراته وفي ليالي ولا اجبر رواية ابدا ظهر له هيا لا يتعود رد عن البلاء تم يفتش وراقب الى ليلة هوال وكهل الان ينعود وقت السحر يقعد ذاك المخلوق ويتم استقبل القبلة قاعد هو اللي يحرك ذاك الوقت من الفريق ارجع لصاحبه قال له قلت لك هادو الناس مسكن مولانا سفينتهم باحد هون ما يرقد وقت السحر وما حد وما زال يقعد كل قعدة معناك لا يتوصلهم ونيتعود تختار الطيح ليهم ولا عندهم شرد عنهم حنين عدل لك مخطط الى عاد فهمي صالح شو عدل حالة بان امنادهم يمشي عنهم وعدل لهم الحالة اللي وخلها امناد لان يرقدوا الناس وطاحوا ما فيهم مخلوق منتبه وقت السحر جاهم البلاء ما عنده شي ضاد طاح لي امام نادم ومحاهم. إلا آل لوط نجيناهم بسهر منتبهين في ذاك الوقت. كان أبو ذر الغفاري وقيل عن غيره وقع له ذلك. قيل أنه عنده أهل التمنات وأنه يتبرم. قيل لا ثنتين أنهم اللي عدل معهم المخطط يقول لهم يا مناسي وهاي إننا نتقاسموا الليل ما أدمع مولانا ينظر الله إلى بيتنا ونحن غافلون عنه جميعا وهاي إله يا مناسي خرصوا أي الليلة أخف عليكم والو نبوكم والو نبوكم لكن لثقي لأنه هو نبيه ذنوب ياسري ويعطوا يرفض من الدمشاك القال إلى عاد يا مناتي اللي يبقى عليكم أول الليل يرقد بوكم أول الليل يعني يثقال عليكم الحال عود أنتم ما في التقال يعني العود وأهلت عليها تقول هنا ينقسموا الليل أهلال الثلث الأول يتولاه منكم اللي يرفق به وولولي أنا ذاك السقي فلا تمضى ساعة واحدة من الليل إلا وفي ذلك المكان من يعبد الله. احنا قاعد ندور حد يصلي الصبح في الجماعة وهو يستحي من الله ان ينظر الى منزله فلا يرى فيه عبيد. شكل قاعد غريب. المنزل يوزع على من فيه جميع افراد الاسرة قالتهم يقاوموا معايا عبادة الملك. يا غير يقول لهم يا منات اللي ممكن صعب عليها يشمل اجزاء الليل يتولاها. يعرف انه عاري يعرف شيشا انه الناس هذا قلت لكم كامل طالصوا منه انه له ورد من الليل عبادة مولان عود مخلوق عنده شي من الطاعة مثل ذلك فعلي. قالوا على انه جنيد السالك والله الا واخر هذا العبد الصالح انه رآه بعض الصالحين في المنام فقال له ما فعل الله بك. تخيل جنيد قال اللي المخلوق حكما يعبد مولانا في الدقيق لا تكاد تراه غافلا عن الله له هو خال واحد من الصالحين جبل آية من آية الله. إن قال له السري السقط السري السقط واحد من أجلاء الصالحين خال جنيد قال أعلمهم نقط مرة قال إحياه هو طفيل صغير اللي هو الجنيد مازال طفيل انه قال حد ما معنى اتقوا الله حق تقاته انه تحدد له هو الجنيد مازال جديع وقال له تقوى الله حق تقاته. حد قال له مار التقوى مولانا حق تقاته وهو ان لا يراك حيث نهاك وان لا يفقدك حيث امرك. أن لا يراك حيث نهاك وأن لا يفقدك حيث أمرك. ما يخرص لك بليدة قال مولانا أنك تجيها ماذا هو انتفع وبليدة انها مولانا عنها ما تشفي. قال انه تحير خاله قال له يا وليدي أرجو الله قال له أن لا يجعل هذا على لسانك فقط. الله إذا عاد قلبك لا يعود كيف تلسانه سيكون لك شأن عظيم. قالوا رأيك الجنيد قال نالتني بركة دعاء خالي قلت ذيك راجي من مولانا يشعل في قلبك ما هو اللي على لسانك. قال ما زلت أجد لها بركة في حياتي. الجنيد اللي يقول عنه ابن تيمية تقدس الله سره انه يتكلم كلام ما هو واضح يقول جنيدة معناه يقول ابن تيمية وكلام الجنيدي وإن لم يتضح فإنه على الحقيقة لكن لا يقول الله السليم كم كمنادم آمنادم جبل. قال له رؤية في المنام قال له يا جنيد ما فعل الله بك واسمحوا لي وقتين يعجب هذه الدروس عيبا شديد ويقولوا علني واضح فيا علني اني متأثر بالصوفي وعلني نوع عباد مولانا نقري الناس الضلال نقريهم التعلق بالصالحين وانا ذا اللي نربطكم به الله صحابتي رسول الله والتابعين والتابعي التابعين واجلاء العلماء الى عاد هذا عيب اشهدوا اني من جملة من يعاب عليهم بلان امام هقاع يقول هو واضح فيه انه كامه يا ربي عليه الصوفية الصوفية عندهم حد كامل يبقى الصالحين الاقضان الله يحلم رؤية في المنام قيل له يا جريد ما فعل الله بك قال لهم فنت تلك العبارات وبلي فنت ثم طرس فنت تلك العبارات وبلي تلك الإشارات ولم نرى إلا ركعات كنا نصليها سحرا قال لهم لكم الكشف ولكم الكرامة ولكننا نجبره في الدنيا ما رأيت رشي عند لقاء الله واشبه اللي رأينا اني نقدمنا على مولانا رأينا اللي ركعات كنا نتلفلف عليها اعقاب الليل ما مطلع عليها الزوجة ولا القريب ولا الحبيب قال لهم فنت تلك العبارات وبليت تلك الاشارات ولم نرى الا ركعات كا مرة نعود ومثل فلفين عليهم ما مطالع عليهم حد الين ادخلنا ضيقة في القيامة لهما ان قدامنا لم نرى الا ركعات كنا نصلي يا سحرة وكل ركعات لحقناهم قيمتهم عند مولانا اعجاب الليل يعود مولاهم كيس سارق عاس لعلته على امرأة وعاس لعله على الطفيل وعاس لعله على الخاطر وعاس لعله على الخوف وللصاحب يتلفلف كيس سارق سارق ركعة وفي الظالمة يطايح مرة يوطى على الوقي يلين يتكيف نقر لقبرين قال له كما أخفيت عملك يدنا نديروا لك من تكرام الله اللي ما يخطر بقلب رقع هي اللي قال مولانا عنهم تتجافى واحد يستأخر عن الفراش دور يقوم المولى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ما قد حد يعرف الا يعطيهم مولى جزاء بما كانوا يعملون اللهم آمين انتهى الدرس استغفر الله استغفر الله استغفر الله طبعا اياك تستفادوا من هذا يدخلكم مسار الحمد لله اياك لا ينفعكم مولى نبي اياك لا يخرفوا منه قلوبكم يا مولانا انفعنا بما علمتنا وقوي النفع بنا وادمه واجعله امرا لنا من كل مكروه انك سميع مجيب انا بعد احاول ما استطعت اني ما يبقى روضة من رياض الجنة الا لستعتكم فيه منشي بلغه علمي واتسع له صدري وعبر عنه لسان سأل الله التوفيق والسداد اولا هنا اختم الدعاء نبهت عليه قلت انه 39 الشريط رقمه 39 من سلسلة شروح الأخضري معناها شرح الأخضري استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك وعظيم سلطاني اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح نسألك اللهم بجميع أسمائك نسألك اللهم بجميع صفاتك اللهم إنا نسألك بذلك كله لا تتركنا بل إلى أفضل وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب والدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمع يا ربنا لا تتركنا بل إلى أفضل يا ربنا لا تتركنا بل إلى أفضل يا من وسع كل شيء رحمة وعلما نسألك بواسع رحمتك أن ترحمنا وبواسع مغفرتك أن تغفر لنا. اللهم اغفر لنا جميع ذنوبنا وتجاوز عنا بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. يا ربي اغفر وارحم وتجاوز عن جميع ما تعلم. لا تترك لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته عاجلا غير رائه مع العافيه والسلام. يا ربي لا تترك لنا هما الا فرجته. يا ربي كن بنا لطيفا وكن بنا رحيما. يا ربي قامرنا بعظيم لطفك ارطف بنا بجميع ما جرت به مقاد. يا ربي كن بنا لطيفا. يا ربي عظم لنا لطفك وضائف لنا يا رب العالمين. يا ربي كن بنا رحيما. يا ارحم الراحمين ارحمنا. يا واسع المغفرة اغفر لنا. لا تتركنا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا دينا الا اديته ولا عدوا الا كفيته. يا ربي اكفنا شر خلقه. يا ربي من كاد لنا فاكد له ومن هب بنا سوءا فخذه ولا تمهل. اللهم كن شريعا على اعدائنا. اللهم كن شريعا على اعدائنا. اللهم كن شريعا على اعدائنا. اللهم اكفنا شر خلقه. اللهم من فضلك اكفنا شر خلقه. اللهم اكفنا شر خلقه. اللهم من فضلك زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم كما مننت فتفضل بالدوام والبقاء. اللهم كلما مننت علينا بنعمة.